فضيلة الشيخ، هل لزيارة القبور وقت محدد بالنسبة للرجال؟ وهل هناك وقت لهم لزيارة القبور؟ لا، زيارة القبور ليس لها وقت محدد، أي ساعة من الليل أو النهار تزورها فلا بأس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه زارها ليلا.